إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فمواصلة معكم مع أسباب النجاة من النار، فنحن في هذا اليوم مع السبب 21، ألا وهو مسك اللسان عن الخوض في الباطل. مسك اللسان عن الكلام بالحرام، مسك اللسان عن الكلام الذي يغضب الجبار جل جلاله، لأن الله جل وعلا امتن علينا بهذا العضو الصغير في حجمه العظيم في جرمه، فإنه جعله من أعظم النعم علينا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فالله يمتن علينا بهذه النعمة، فاللسان آية من آيات الله، فسبحان مبدعها وخالقها وصانعها وموجدها. قال جل جلاله: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فهو من الآيات ومن أعظم النعم والهبات التي أنعم الله جل وعلا بها على العباد، من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل به علينا، نعمة اللسان ونعمة الكلام ونعمة البيان. قال سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن علمه البيان. فالله جل وعلا رزقك اللسان ورزقك مع اللسان البيان، وإلا فإن جميع الحيوانات لها ألسنة وهي أكبر من ألسنة بني آدم، لكنها لم ترزق البيان ولم ترزق النطق ولم ترزق التحدث، فجعل الله جل وعلا نعمة البيان من أعظم النعم على العباد. ولما علم أنبياء الله جل جلاله، لما علموا هذه الحكمة وهذه النعمة، دعوا الله وابتهلوا إلى الله جل وعلا أن يرزقهم الصدق في هذا اللسان. قال سبحانه عن إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخر. ولما نبأ الله موسى عليه السلام قال موسى عليه السلام قال ربي إني أخاف أن يقتلون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. أخاف ألا ينطلق لساني في البيان لأنه كانت به لكنة لا يستطيع الانطلاق في البيان كما كان هارون عليه السلام. فهو يعتذر ويقول يا رب أخاف ألا ينطلق لساني في بيان الحق الذي أرسلتني به. ولما علم أنه لا مناص مما قد أمر به ومما وجهه الله عز وجل به ابتهل إلى الله بدعاء جامع مانع أن يصلح لسانه وأن يسدد قوله. قال تعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فهو يسأل الله جل وعلا أن يحل العقدة التي كانت بلسانه منذ الصغر، فاستجاب الله دعوته ثم انطلق إلى فرعون عليه لعنة الله داعيا ومبينا ومرغبا ومرهبا ومحذرا فرعون وقومه من صنيع أفعالهم وأقوالهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أصحابه أن يستعيذوا بالله من شر ألسنتهم، لأن للنسان شر يحيط بالعبد فيهلكه. إي والذي لا إله إلا هو. قال شكل بن حميد يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، علمني دعاء أدعو به في كل الأوقات. فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. فالرسول يعلمه أن يستعيذ بالله من شر جوارحه، وإن من أعظم الجوارح شرا إذا لم يحطها الإنسان بطاعة الله اللسان. ولذلك قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لبيك لبيك يا ربنا وسعديك، ماذا تريد منا وماذا تأمرنا به؟ قال تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، لأن من وفق للقول السديد في الحياة الدنيا أحل الله عز وجل عليه رضوانه. فرب كلمة يتكلم بها العبد تكون سبب سعادته، ورب كلمة يتكلم بها العبد تكون سبب شقاوته في الدنيا وفي الآخرة. ففي سنن الإمام الترمذي من حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. يكتب الله له بهذه الكلمة رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. كلمة واحدة تكون سبب سعادة سبب سعادة المسلم في الدنيا وفي الآخرة، ورب كلمة تكون سبب شقاء دائم أبدي في الدنيا وفي الآخرة. انظروا إلى النجاشي الذي تكلم بكلام كان سبب من أسباب حلول لرضوان الله عز وجل عليه، قال سبحانه وتعالى عنه وعن أصحابه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع يقولون أي بألسنتهم، ويكون ذلك تصديقا لما في قلوبهم، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا ألا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ماذا كان عاقبة هذا الكلام العظيم الطيب؟ قال تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. كلمة تكلموا بها أثابهم الله بها جنات تجري من تحتها الأنهار. وثبت في صحيح مسلم عن أنس أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جار يهودي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على الغلام اليهودي وقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه: يا بني أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما هي إلا لحظات وإذ بروحه تخرج إلى خالقها وبارئها. فقال صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله الذي أنقذه من النار. انظر كلمة واحدة تكلم بها كانت سبب رضوان الله عز وجل عنه، وكانت سببا في دخوله الجنة ونجاته من النار. كلمة واحدة. ورب كلمة كما قال عليه الصلاة والسلام يتكلم بها العبد لا يلقي لها بال، على جهة المزح، على جهة الفرح والمرح، تكون سببا في سخط الله عليه. يقول جل وعلا عن المنافقين عندما رموا عائشة رضي الله عنها بما برأها الله به، قال سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم. هذه الفرية وهذا الإفك، تلقونه بماذا؟ بألسنتكم. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. يا من ترخي للسانك العنان فتتكلم بكل كلمة تقدر عليها، انظر إلى حال هؤلاء: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، تحسبونه أمرا سهلا وتحسبونه أمرا غير عظيم ولا كبير، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم يقول الله في آخر السورة في آخر الآيات يوم تشهد عليهم ألسنتهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم يا أيها النمام يا أيها اللماز يا أيها الغماز يا أيها الكذاب يا أيها المتكلم بالباطل ستشهد عليك لسانك لسانك يشهد عليك يا أصحاب الصحافة والإعلام يا من تتزايدون بالكلام وكل واحد يريد أن يأتي بكلام جديد ولو لم يكن له أمر في الواقع يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين كلمة تكلموا بها كانت سببا في حلول لعنة الله عليهم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد لهم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين وكان أحدهما مقيم على الطاعة والآخر مقيم على المعصية فكان الرجل الطائع إذا لقي أخاه يقول له يا هذا اتق الله وأقصر أقصر عن فعل الحرام اترك الحرام يا هذا اتق الله وأقصر قال فلقيه ذات مرة على أمر عظيم فقال له يا هذا اتق الله وأقصر فقال إليك عني إليك عني فقال الرجل هذا الطائع لأخيه قال له والله لا يغفر الله لك والله لا يغفر الله لك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأماتهم الله جل وعلا جميعا فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك قال أبو هريرة كلمة واحدة أوبقت عليه دنياه وآخرته أوبقت عليه دنياه وآخرته فانظروا أيها الإخوة إلى خطر اللسان إلى آفات اللسان إن أعظم عضو على الإنسان أعظم خطر على الإنسان هو اللسان قال صلوات الله وسلامه عليه إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها اليدان والرجلان والعينان والأذنان والجسم بما فيه كل الأعضاء تكفر اللسان تترجى اللسان تقول له اتق الله فينا اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا نحن بك نجاتنا وحياتنا ونعيمنا وسعادتنا مرهونة بك يا أيها اللسان إن اعوججت اعوججنا وإن استقمت وصلحت صلحنا جميعا واستقمنا جميعا ولو نظرت وتدبرت لرأيت أن أكثر الكبائر مصدرها اللسان أكثر الكبائر الغيبة النميمة الكذب السب الشتم اللعن السخرية اللمس الهمس الخوض بالباطل كل ذلك مصدره من اللسان وهي من أكبر الكبائر كل هذه الأعمال من أكبر الكبائر من أكبر الكبائر لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان لا يبالي بالكذب في الدنيا يكذب ليضحك الناس أهم شيء أن يضحك الناس قال صلوات الله وسلامه عليه كما في البخاري لما أصبح يوما من الأيام قال لأصحابه: رأيت الليلة رؤيا، رأيت الليلة رؤيا عظيمة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: بين أنا نائم أتاني رجلان فقال لي: يا محمد انطلق انطلق. قال: فانطلقت معهما، فبينما أنا أمشي أتيت على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة، وإذا به يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه ويكسر رأسه. قال: فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقت معهما، فبينما أنا أمشي إذ أتيت على رجل مستلق على قفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد من نار جهنم. قال: وإذا به يدخل الحديدة في فمه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ويدخلها في أنفه فيشرشر أنفه إلى قفاه، ثم يدخلها في عينه فيشرشر عينه إلى قفاه، ثم يرجع إلى الجانب الأيسر فيصنع به مثل ما فعل بالجانب الأيمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، ما هذا؟ فقال له: أنا جبريل وهذا ميكائيل. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه وهو مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة، وإذا به يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه ويكسر رأسه، فإنه الرجل كان في الدنيا يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يصنع به هكذا إلى يوم القيامة. قالوا له: قال: وأما الذي أتيت عليه وهو مستلق على قفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد يدخله في فمه يشق فمه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل كان في الدنيا يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يصنع به هكذا إلى يوم القيامة، يكذب فلا يبالي. قال صلوات الله وسلامه عليه: ويل ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، ويل له من عذاب الله، وويل له من عقاب الله إذا لقي الله يوم القيامة. هذا إذا كان يكذب من أجل أن يضحك الناس، فكيف بمن يكذب ليوقع العداوة والبغضاء بين الناس؟ كيف بمن يكذب ليوقع الفتن بين الناس، يوقع الفتن بين المسلمين؟ كيف يكون عذابه، كيف يكون عذابه؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي عن أبي الدرداء عن أكثر ما يدخل الناس النار: يا رسول الله، ما هي الأعمال التي يدخل بسببها النار، يدخل بسببها الناس النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اللسان والفرج، اللسان والفرج، فالفرج يزني واللسان يزني بالكلام في أعراض الناس والطعن فيهم والغيبة والنميمة. فربما عمل اللسان في أوساط الأمة ما لا تفعله المدافع ولا الرشاشات ولا الدبابات ولا الأسلحة المدمرات. إي والله، بسبب ألسنة بعض الناس، بسبب ألسنة بعض الناس. كم يتكلم الواحد منا، كم كلمات ولا إله إلا الله، ما هذه العقوبة أو ما هذا الابتلاء الذي ابتلنا الله به؟ إن الأعضاء، أعضاء الإنسان إذا تحركت تتعب، تتعب. حرك يدك لا بد أن تتعب، حرك قدميك لا بد أن يتعبا، حرك جميع أعضائك لا بد أن تتعب. لكن اللسان لو بقي الإنسان يتكلم من الفجر إلى الليل ما تعب لسانه، وإنما ربما تتعب الأحبال الصوتية فقط، أما اللسان لا يتعب. لذلك الرسول أخبر أن أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ألسنتنا وأن يتوفنا وهو راض عنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الناس، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث أصحابه على ألا يتكلموا إلا بما كان خيرا أو يسكتوا، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ليقل خير أو اسكت. وذلك كان من كمال هديه، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه طويل السكوت، لا يتكلم إلا بما فيه خير، طويل السكوت لا يتكلم إلا بما كان فيه خير. ودرج على ذلك كثير من السلف رضوان الله عليهم: أبو بكر الصديق الملقب بالصديق لكثرة صدقه وتصديقه، دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أخذ لسانه، أخذ لسانه فقال له: ما يا أمير المؤمنين، ما هذا، ما هذا الذي تفعله؟ فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد، أوردني الموارد أي موارد الهلاك، لا إله إلا الله. وماذا عند أبي بكر من الموارد؟ ماذا عند أبي بكر من المهلكات؟ الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام، يقول: ليس من الناس أحد وله يد عندنا إلا قد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا الله يكافئه بها يوم القيامة. ومع ذلك يأخذ أبو بكر بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد، هذا أوردني الموارد. وقال عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ بن جبل عندما قال معاذ: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، دلني يا رسول الله. فعدد عليه الصلاة والزكاة والصدقة وقيام الليل، ثم أخذ بلسانه، الرسول أخذ بلسان نفسه فأخرجها، ثم قال: يا معاذ، كف عليك هذا، كف عليك هذا العضو، هذا عضو خطير. فقال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما يدخل الناس النار ويكبون في النار على وجوههم، لا على أقدامهم، إلا بسبب الألسنة، بسبب الألسنة. كف عليك هذا. ولذلك قال عقبة بن عامر: يا رسول الله، من نجا، من نجاة من عذاب الله، من نجاة من الفتن في الدنيا، من نجاة من سخط الله، أخبرني بسبب النجاة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عقبة، أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك إذا أردت النجاة. هذا اللسان، أمسك عليك اللسان. وإن من وفقه الله لمسك لسانه فإن هذا دليل على، دليل على رفيع أدبه ورجحان عقله وكمال تقوى. قال سفيان بن عبد الله: يا رسول الله، أخبرني بأمر أعتصم به، حدثني بأمر أعتصم به. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي، ما هو أعظم شيء تخافه علي؟ فأخذ بلسانه وقال: هذا أخاف عليك، هذا هو الذي إما أن يكون سبب نجاتك، أو يكون سبب عذابك وشقائك. إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وإذا حفظ الإنسان لسانه وجعل لسانه رطبا من ذكر الله جل وعلا ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. ففي حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. فمن مسك لسانه وجعل لسانه رطبا بالذكر وقراءة القرآن فإن ذلك من أسباب سعادته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ثوبان عند ابن ماجه: ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وامرأة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. يتخذ أحدكم لسانا ذاكرا يذكر الله كثيرا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في الصلاة في دعاء الاستفتاح يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، لقد فتحت لها أبواب السماء. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آخر رفع رأسه من الركوع فقال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله. فرما رفعوها إلى الله قالوا: يا رب لقد تكلم بكلام لا نعلم أجره. قال: اكتبوها كما هي، اكتبوها كما هي. فاتقوا الله عباد الله في ألسنتكم، اتقوا الله عباد الله في ألسنتكم، وتكلموا بالقول الحسن. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. بل يقول عن أهل الجنة: وهدوا إلى الطيب من القول. هدوا إلى الطيب من القول، أي إلى أطيب القول وأحسن القول وأفضل الكلام وأجل الكلام. فعودوا ألسنتكم على الكلام الحسن، ابتعدوا عن الكذب، ابتعدوا عن الغيبة والنميمة، ابتعدوا عن السخرية، ابتعدوا عن كثرة الكلام بغير ذكر الله. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحذر أصحابه من المتفيقهين والثرثارين والمتشدقين والكذابين والنمامين والهمازين واللمازين، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. حسنه بعض أهل العلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر قلوبنا ومن شر ألسنتنا ومن شر أسماعنا ومن شر أبصارنا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا مالك الملك، يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وترفع من تشاء وتخفض من تشاء وتعطي من تشاء وتمنع من تشاء. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم إنا نسألك أسألك يا من تجير ولا يجار عليه، يا من تقول للشيء كن فيكون، يا سميع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، يا من سبقت رحمتك غضبه، نسألك اللهم أن ترحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إن كنا لسنا أهلا لرحمتك فإن رحمتك أهل لأن تسعنا، اللهم إن كنا لسنا أهلا لرحمتك فإن رحمتك أهل لأن تسعنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا ذا الجلال والإكرام، أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا، اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا، اللهم أنزل علينا شآبيب الرحمات، اللهم أنزل علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا وعلى جميع المسلمين والمسلمات شآبيب الرحمات، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مننت على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويا من مننت على عبادك وأوليائك من أهل بدر فقلت اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اللهم من علينا في يومنا هذا بمغفرة ذنوبنا كلها، اللهم من علينا بمغفرة ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها، أنت أهل التقوى وأهل الفضل والإحسان والعطاء والمن والمغفرة، اللهم تب علينا يا تواب واغفر لنا يا غفار وارحمنا يا رحمن واهدنا يا هادي واكفنا يا كافي وأعطنا يا معطي، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وأقم الصلاة. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.